تلوم عليهم ولا تعاتبهم، سيبهم سيبهم لو فراقهم يا قلبي نار وعذاب فارقهم، سيبهم تلوم عليهم ولا تعاتبهم، سيبهم سيبهم لو فراقهم يا قلبي نار وعذاب فارقهم. والله يا عيننا على دمع عيننا وبيع عيننا ياخد بيدهم، سيبهم سيبهم سيبهم عليهم ولا تعاتبهم، سيبهم سيبهم لو فراقهم يا قلبي نار وعذاب فارقهم. Oh, man.